نقول له هذا سجود ولو سميته احتراما وتواضعا، ما دام قصد السجود للنبي صلى الله عليه وسلم فهذا شرك، وكونه يقول ان هذا احترام وتواضع لا يغير من الامر شيئا، لان العبره بالحقيقه والمعنى ليست العبره بالتسميه. فلو سمى الناس الخمر شراب الروح فهو خمر ولا تزيد التسميه تحريما، ولو سمى الناس الربا الفائده او العموله او الربح المركب فهو ربا، لان العبره بالمعاني ليست العبره بالحقائق. فاذا سمى هذا سجوده للنبي صلى الله عليه وسلم او للشمس او للقمر او للنجم تواضع واحترام فهو سجود ولو سمى تواضع واحترام، لان العبره بالمعنى والحقيقه لا بالتسميه. نعم. يوسف على اما سجود ابوي سجود ابوي يوسف واخوته له فهذا سجود احترام وهو جائز في شريعتهم، هذا في شريعتهم، شريعه يوسف جائز، شريعه يعقوب قال لا. ولهذا راى الرؤيا يوسف قال في اول الامر حينما كان صغيرا قال يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، هذا وهو صغير. ثم بعد ذلك لما كان لما كبر وصار في خزائن، تولى الخزائن، خزائن مصر، خزائن الأرض، وأتاه الناس يكيل لهم، ثم أتاه إخوته، ثم أخذ أخاه، ثم بعد ذلك أرسل قميصة وقال الإخوة ائتوني بأهلكم أجمعين، جاء أبوه وأمه وإخوته 11 رجل، 11 أخا وأمه وأبوه. فلما جاءوا رفع أبوه على العرش وخروا له سجدا، سجود تحية واحترام لا سجود عبادة، وهذا جائز في شريعتنا، لكن شريعتنا أكمل الشرائع لا يجوز فيها، لا يجوز في شريعتنا السجود تحية، لا يجوز، إنما شريعتنا أكمل الشرائع منع من السجود، وكان في شريعة يوسف جائز هذا. ولما سجد معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم جاء من اليمن وقال إنه رآهم يسجدون لملك أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم، قال لو كنت آمرا أن يسجد أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها. فالمقصود أن السجود لا يجوز في شريعتنا، أما في شريعة يوسف ويعقوب فهو جائز، وليس سجود عبادة وإنما سجود تحية وإكرام. ولما سجدوا له قال يوسف لأبيه